الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سبيل إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن القائلين بأصالة الوجود استدلوا بجملة من الأدلة لإثبات مدعاهم. الدليل الأول قلنا يعتمد على هذه المقدمة الكبروية، وهي دواء أن نسبة الماهية إلى الوجود والعدم نسبة متساوية. الماهية من حيث هي لا موجود ولا معدومة، فلنا أن نسأل أن خروج الماهية من حد الاستواء إلى الوجود وحمل الوجود على الماهية يحتاج إلى مصور ويحتاج إلى مخرج ليخرج الماهية من حالة الاقتضاء إلى حالة اقتضاء الماهية للوجود. قلنا هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المخرج هو العدم. قلنا لا يمكن أن يكون المخرج العدم، لأن العدم بطلان محض، ولا يمكن أن يكون المخرج أي مخرج الماهية عن حد الاستواء هو الماهية، لأن الماهية نسبتها إلى الوجود والعدم نسبة متساوية. ولا يمكن أن لا يكون هناك شيء، لأن ذلك مسابق للانقلاب، تحقق الشيء بدون أنتين. فلا يوجد إلا أن نقول أن الذي أخرج الماهية من حد الاستواء إلى حمل الوجود عليها هو الوجود، وهو أي هذا المخرج وهو الوجود هو المنشأ لترتب الآثار بالنسبة للماهية. فمنشأ حمل الحرارة على الماهية في قولنا النار حارة، ومنشأ حمل البرودة على الماء في قولنا الماء بارد ليس إلا الوجود. فالوجود هو منشأ ترتب الآثار، وهذا يعني أصالة الوجود، لأن أصالة الوجود تعني ما كان منشأ لترتب الآثار. قلنا أن أصحاب مسلك أصالة الماهية قال بأن لماذا تفترضون أن الاحتمالات أصبح هناك احتمال خامس وهو الصحيح برأينا، أن الذي أخرج الماهية عن حد الاستواء هي الحيثية الانتسابية، الحيثية المكتسبة ببركة انتساب الماهية إلى الجاعل قبل الانتساب. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، قبل أن تنتسب إلى العلة الموجبة إلى الجاعل إلى الفياض، هي من حيث هي ليست إلا هي، للوجود ضروري كما أن العدم ليس ضروريا. بمجرد انتسابها إلى الجاعل تكتسب طرف الوجود ويصح حمل الوجود عليها ببركة انتسابها إلى الجاعل وإلى هذه الحيثية المكتسبة. قلنا تلك الحيثية المكتسبة أيضا لا بد أن تكون هي الوجود، ولا يمكن أن تكون هي الماهية، لأن الماهية من حيثية ليست إلا هي، ولا العدم لأنه بطلان محض، ولا لا شيء لأن لازم ذلك الانحناف. لا بد أن تكون تلك الحيثية المكتسبة هي الوجود. أنتم أطلقتم عليها حيثية مكتسبة، نحن نطلق عليها الوجود، لا مساحة الاصطلاحات. هذا كله تقدم في الدرس الماضي. ما نريد القول به كتقريب آخر، أننا نقول هكذا أن الماهية بعد انتسابها إلى الجاعل وإلى الحيثية المكتسبة لا تخلو، إما أنها تبقى على حالتها السابقة أو أنها تتغير. هذه الماهية كماهية الإنسان قبل عملية الانتساب هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. فبعد أن تنتسب إلى الجاعل وإلى الله سبحانه وتعالى نقول هل هذه الماهية التي انتسبت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجاعل هل بقيت بعد انتسابها على حالتها السابقة أم أنها تغيرت؟ إذا قلت لا هي بقيت على حالتها السابقة، نقول ما هي حالتها السابقة؟ حالتها السابقة لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. فإذا كانت حالتها السابقة وهي استواءها إلى الوجود والعدم أيضا بعد انتسابها بقيت على هذه الحالة وهي تساويها إلى الوجود والعدم، نقول هذا خلاف الضرورة، لأنه الآن خرجت من حد الاستواء. أنتم تقولون هكذا بعد انتسابها خرجت من حد الاستواء إلى طرف وجود بعد، فهي إذن لم تكن كحالتها السابقة، لأنكم تقولون الذي أخرجها عن حد الاستواء إلى طرف الوجود هو انتسابها إلى الجاعل، انتسابها إلى الجاعل هو المخرج لها عن حد الاستواء. إذن فحالتها السابقة قبل الانتساب تغير حالتها السابقة بعد الانتساب. إذن الاحتمال الأول باطل، حتى بنظر أن يقولون باطل ما هي متفاوتة. إذن هي متفاوتة الحالة ما قبل الانتساب وما بعد، نقول ما هو المحقق لهذا التفاوت؟ هذا التغير أي تحول الماهية من حد الاستواء إلى حمل الوجود عليها، ما به التفاوت؟ ما هو محقق هذا التفاوت؟ ما هو هذا التغير؟ ما هو من هو الذي حققه بعد يحتاج إلى تحقيقه؟ إن قلت أن الذي حقق هذا ما به التفاوت هو الماهية، نفس الماهية، قلنا لكم الماهية من حيث هي متساوية النسبة. إن قلتم العدم مطلع منها، إن قلتم لا شيء الذي به التفاوت هذا انقلاب، لا بد أن نرجع إلى أن ما به التفاوت هو الوجود، وهو الذي له الواقعية، وهو الذي يكون منشأ لترتب الآثار، لأن نسبة الآثار إلى الماهية أيضا متساوية. الماهية كما لا تقتضي الوجود والعدم كذلك لا تقتضي لا الحرارة ولا البرودة، لا الشدة ولا الضعف، لا بالقوة ولا بالفعل، فهي متساوية النسبة في جميع جهاتها، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إلى الحرارة والبرودة، إلى الشدة والضعف، إلى ما بالقوة وما بالفعل. فلم يبقى إلا الوجود هو الذي يكون منشأ لترتب الوجود، وهو معنى خالق الوجود. قال وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة يعني منتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة. لاحظ كيف فسر الأصالة، فتترتب على الماهية الآثار، هذا تفسير للأصالة، وهما كان منشأ لترتب آخر. لماذا نحن نحتاج إلى منشأ لترتب الآخر؟ لأنه واضح أن نسبة الماهية إلى جميع الآثار نسبة واحدة، نسبتها إلى الحرارة والبرودة نسبة واحدة، نسبتها إلى الشدة والضعف نسبة واحدة، كما أن نسبتها إلى الوجود والعدم نسبة واحدة. فتحتاج إلى حمل الحرارة على الماهية إلى منشأ يخرجها عن حد الاستواء. قال مندفع الكون هذا المنشأ هو الحيثية الانتسابية، بأن الماهية إن تفاوتت حالها بعد الانتساب. لاحظ لم يأتي بالاحتمال الأول وهو أنها لم تتفاوت، أن حالتها بعد الانتساب كحالتها قبل الانتساب. لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي ليست اللاهية. إن تفاوتت يعني تغيرت حالها بعد الانتساب مع ما قبل الانتساب، فنسأل ما هو ما به التفاوت التغير؟ فما به التفاوت لابد أن نقول هو الوجود الأصيل، وإن سمي هو النسبة إلى يعني وإن سمي الحيثية الانتسابي وإن سميتموه الحيثية المكتسبة، لابد أن تكون تلك الحيثية هي نفس الوجود، فاختلاف الألفاظ لا يكتب في الود قضية. المهم المعنى بعد لأنه واضح البطلان، واضح البطلان، لأنه النفس الذي يقول بأصالة الماهية يؤمن بأنها متفاوت، وإلا إذا لم تكن متفاوتة لماذا نبحث عن منشأ التفاوت؟ وإن لم تتفاوت لم تتغير يعني حالتها قبل الانتساب كحالتها بعد ومع ذلك حمل عليها يعني ومع أنها لم تتفاوت حمل عليها على الماهية أنها أن الماهية ماذا موجودة وترتبت عليها على الماهية الآثار كان من الانقلاب وهو باطل كما تقدم. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثالث ويتسمي هذا البرهان وهو يعنون في كلماتهم بأن الماهية ملاك الكثرة، ومقتضى كون الماهية ملاك الكثرة هو أصالة وجود ببرهان حاصله من ثلاث مقدمات. حيث يكتب المقدمات حتى البرهان يتضح بشكل سريع. المقدمة الأولى أن الماهيات مسار الكثرة والاختلاف والتغاير، أن الماهيات مسار الكثرة والاختلاف والتغاير. المقدمة الثانية لا شك أننا عندنا حمل بالضرورة، لا شك أننا عندنا حمل بالضرورة. المقدمة الثالثة كل حمل لا بد له من شرطين. الشرط الأول واحد جهة اتحاد لصحة الحمل، وجهة افتراق الشرط الثاني لإفادة الحمل. لإفادة الحمل جهة اتحاد لصحة الحمل. بيان هذه المقدمة. إذا جئنا وقلنا الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، هذه الماهيات وهي الإنسان الشجر البقر لا شك أنها متغايرة، لأن ماهية الإنسان ما هي؟ حيوان ناطق. ماهية الفرد حيوان صاحب. هنا نسأل أن التغاير بين الإنسان والفرد ما هو؟ ما هو هذا التغاير؟ بأي شيء يتحقق هذا التغاير؟ لا بد أننا نقول أن التغاير لم يتحقق بين الوجود والوجود، لأن الوجود واحد للإنسان وللفرد. إذن التغاير لا بد أن يرجع إلى ماهية، لأن ماهية الإنسان حيوان ناطق وماهية الفرس حيوان صاهل. تغير الإنسان عن الفرس، أصبح الإنسان شيئا غير شيء الفرس. إذن نجد أن سواء جئنا إلى الذهن فإن الذهن يرى أن الإنسان يتغاير مع الفرس، وتواجهنا إلى الخارج نجد أن الإنسان أيضا الخارجي يغاير الفرس الخارجي. مفهوم الإنسان يغاير مفهوم الشجر، هذا لا شك فيه. أيضا خصوصية الإنسان الخارجية تباين خصوصية الشجرة الخارجية. هنا نسأل ما هو ميلاد هذا التغاير؟ ميلاد التغاير، ميلاد هذا التفاوت ما هو؟ احنا لا يجب عندنا إلا الوجود والماهية. فإما أن نقول ميلاد التغاير هو الوجود، نقول لا، وجود الإنسان أيضا هو وجوده، فلس هو القائد للعدم. إذا لا بد أن يرجع التغاير إلى أن التغاير بسبب الماهية. الماهية وهي أن ذاك حيوانية ناطقية وذاك جمادية أصبحت تغاير بسبب، وهذا ما يقال أن منشأ الكثرة ومنشأ التعدد ومنشأ التفاوت هو بسبب الماهية. لما كانت ماهية الإنسان تغاير ماهية الفرس، تغاير ماهية الشجر، تغاير ماهية الكتاب، أصبحت عندنا وجودات ماذا؟ متعددة بسبب تغير الماهية. وهذا ما يقال أن الماهية هي منشأ الكثرة، ومنشأ الكثرة لأنه لما كانت عندنا حيوانية ناطقية وحيوانية صاهلية أصبحت عندنا شيئان. ايضا ننسى التغاير، سبب التغاير بين الانسان والفرس وفي نفس الماهية. هذا بيان المقدمة الاولى، وهي ان الماهية منشأ من كثرة ومنشأ للتغاير ومنشأ الاختلاف، فالاختلاف بسبب الاختلاف في الماهية. المقدمة الثانية، لا شك اننا عندنا حل بالضرورة، هذا واضح. إذ نقول الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، فنحمل الوجود على الماهية. المقدمة الثالثة، أن حمل المحمول على الموضوع يحتاج إلى شرطين، هذا رسمنا في المنطق. الشرط الأول جهة اتحاد بين المحمول والموضوع، ولذا قل لا يصح حمل المباين على المباين، لا يصح أن يقال الإنسان حجر، لأنه لا يوجد التقاء بين الإنسان والحجر. لا يصح حمل المباين على المباين، فلا يقال الإنسان حجر، ويحتاج إلى جهة افتراق بين الموضوع والمحمول في أي جهة من الجهات. لماذا؟ حتى يكون الحمل مفيد. وإذا لا ليس الحمل مفيدا قول الإنسان إنسان، إذ لا يوجد التغاير بين المحمول والموضوع، فلا يقال الإنسان إنسان، فنحتاج إلى تغاير بين المحمول والموضوع ليكون الحمل مفيدا، الحمل الشيء على نفسه غير مفيد. ونحتاج إلى جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، الحمل المباين على مباينه غير صحيح. إذا كل حمل حتى يكون حملا منطقيا لا بد من جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول وجهة تغاير بين المحمول والموضوع. فإذا قلت الإنسان ناطق، هنا يوجد تغاير أن مفهوم الإنسان غير مفهوم ناطق، ويوجد جهة ماذا؟ اتحاد في المصداق أن مصادق الإنسان نفسه مصادق ناطق. إذا كل حمل بحاجة إلى جهة اتحاد وإلى جهة تغاير. هنا إذا جئنا إلى المقدمة الثانية، وهي أننا نجد أن الماهية يحمل عليها عدة أمور، فنقول الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، حمل الوجود على الماهية لا بد أن نطبق عليه في الشرط، لا بد أن نبحث عن جهة التغاير، ولا بد أن نبحث عن جهة الاتحاد. فنسأل ما هو التغاير الموجود بين المحمول والموضوع، بين الإنسان والوجود؟ نقول في الماهية التغاير بين الموجود والموضوع هو بسبب الماهية، لأن الماهية هي منشأ التغاير. إذا جهة التغاير تحققها الماهية، لأن الماهية هي منشأ التغاير. هنا نسأل، الشرط الأول لا شك جهة التغاير يمكن تحقيقه من قبل الماهية هي التي تحقق جهة التغاير، لكن مثلا جهة الاتحاد لن يحققها. قلنا كل حمل يحتاج إلى جهة التغاير، وجهة التغاير معلومة أن الماهية هي منشأ التغاير كما تقدم في المقدمة الأولى. نريد الجهة الثانية وهي جهة الاتحاد بين المحكمين يحققه. إن قلتم أن الذي يحققه الماهية، قلنا الماهية هي منشأ التغاير، لا يمكن أن تكون هي منشأ للاتحاد. إذا جهة الاتحاد بين المحمول والموضوع لا يمكن أن يكون هو الماهية، لأن الماهية هي منشأ للتغاير. فلا بد أن نقول أن منشأ الاتحاد هو الوجود، فالوجود هو الذي يصحح حمل المحمول على الموضوع ويجعل المحمول متحدا مع الموضوع. فلا بد أن يكون هو الوجود وهو المنشأ بترتب الآخر، وهذا يعني أصالة الوجود. إذا لو قلنا بأصالة الماهيات لزم أننا لا نؤمن بحمل المحمول على الموضوع. أساسا حقق عندنا الخمس، لماذا؟ لأن كل حمل مفتقر إلى طرفين، جهة التغاير ومحفوظ في الماهية، وجهة الاتحاد. وإذا كانت الماهية هي التي تحقق جهة الاتحاد، أقول هذا باطل، لأن الماهية لا يمكن أن تكون محققة لجهة الاتحاد، لأن الماهية دائما منشأ للتغاير. لا بد أن نبحث عن جهة الاتحاد، ولا بد أن نقول لا بد أن يكون هو الوجود. قال لاحظ برهان آخر: الماهيات مسار الكثرة والاختلاف بالذات. واضح ما معنى أن الماهية مسار الكثرة والاختلاف، لأنها هي منشأ التغاير. الماهية منشأ التغاير، وبما أنها منشأ التغاير فتحدث الكثرة والاختلاف، أن الإنسان غير الفرد غير الجماد في الماهية. فلو لم يكن الوجود أصيلا، إذا لم نسلم بأصالة الوجود، سلمنا بأصالة الماهية، نقول إذا سلمنا بأصالة الماهية حمل المحمول على الموضوع بحاجة إلى التحار وإلى الفراق، فما هو منشأ اتحاده؟ إذا كانت الماهية هي منشأ الاتحاد، الماهية قلنا منشأ التغاير. تقول فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية. لا شك أن هناك اتحاد بين المحمول والموضوع في أصل الواقعية. تقول أصل الواقعية الإنسان متحد مع الوجود. وأيضا هناك اتحاد بين ماهيتين، قال لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين. ما معنى اتحاد بين ماهيتين؟ يعني في أنه يحمل الوجود على الإنسان. اتحاد بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى الذي يكون في صحة الحمل، لأننا قلنا أن الحمل يحتاج إلى تنصر إلى شرطين، شرط في شرط لصحة الحمل وشرط لإثارة الحمل. فنحتاج لحمل شيء على شيء، كحمل الناطق على الإنسان، كحمل الحيوان على الإنسان، كقولنا الإنسان حيوان. حمل الحيوان على الإنسان بحاجة إلى ماذا؟ إلى جهة اتحاد وجهة اشتراك. فنسألكم، هذا الاتحاد بين الحيوانية والإنسانية، الاتحاد بين النار والحرارة، في قول النار حارة حمل الحرارة على النار، جهة التغير محفوظة في الماهية، لكن البحث عن جهة الاتحاد. يقول فلم يتحقق الحامل الذي هو الاتحاد في الوجود، والضرورة تقتضي بخلافه، بخلاف ماذا؟ عدم تحقق الحامل. ما معنى والضرورة تقضي بخلافه؟ يعني إذا قلنا أنه لا يوجد عندنا حمل، هذا خلاف الضرورة أننا عندنا حملون. فلا بد أن نقول فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات، والماهية موجودة به، والماهية موجودة به يعني بعرض الوجود. إذا حاصل هذا الدليل أننا لو لم نقل بأصالة الوجود وقلنا بأصالة الماهية لبطل أمر وجداني، وهو وجود حمل بين المحمول والموضوع. فنحن بين خلال إما أننا نقول فعلا هناك حمل بين المحمول والموضوع في قولنا الإنسان موجود، النار حارة، الإنسان حيوان. إذا سلمنا بوجود حمل لابد أن نسلم بأقالة وجود. ما هو التلازم؟ لأن كل حمل وقتاب إلى جهة الاتحاد، وجهة الاتحاد لا تأتي إلا من قبل وجود. أو ننكر ماذا؟ ننكر الحمل، قلنا لا يوجد عندنا حمل ونسلم بأقالة ما، لأننا إذا قلنا لا يوجد عندنا حمل معنى لا يترقب لا جهة الاتحاد ولا جهة الفرق. نقول هذا مخالف للإنسان في أننا نجد أن الماهيات يحمل عليها عدة أمور. إذن مجرد التسليم بوجود حمل بين المحمول والموضوع لا بد أن نسلم بجهة اتحاد، وهذا الاتحاد لا يكون منشأه إلا وجود، لأن الماهية لا يمكن أن تكون هي جهة الاتحاد، لأن الماهية منشأ دائما للتغاير. نعم، يقول لم تتحقق وحدة حقيقية. هنا إذا قلنا الإنسان موجود، هل تجد أن هناك وحدة بين الإنسان والموجود أو لا توجد وحدة ذات اتحاد؟ خب توجد. خب نحن نريد أن نسأل هذا السؤال، هل هي وحدة في أي شيء؟ في الماهية ما يمكن أنها تجمع، الماهية دائما ماذا؟ تفرق بعض. الماهية دائما منشأ للتفاوت الفرعي. هذه الوحدة بين الوجود في قول الإنسان موجود، هذه الوحدة التي صححت حمل، هذه الوحدة التي صححت حمل الوجود على الإنسان، لا يمكن أن يكون هو بسبب ماهية، إذا لا بد أن تكون بسبب الوجود. فلهذا يقول فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية. يشير من الوحدة الحق يعني الوحدة في أصل على الأقل الواقعية. يكفي أننا نقول أن الاتحاد الموجود بين الموضوع والمحمول في أصل الواقعية، بين الإنسان والوجود في أصل الواقعية. هذه الوحدة الموجودة لن يحققها، لابد أن يكون الوجود هو المحقق لهذه الواقعية، ولا اتحاد بين ماهيتين فيما إذا حملنا ماذا؟ الإنسان حيوان. هذا الاتحاد بين الإنسان وبين الحيوان لا بد أن يرجع إلى الوجود، لأن الماهية لا يمكن أن تكون هي المحققة للاتحاد، لأن دائما الماهية من شأن التغاير، الماهية تفرق ولا تجمع. هذا وهي هو كل الدليل، يعني لو لم نقل بأصالة الوجود هي حاصل الدليل عبارة حاصلة. لو لم يكن عندنا أصالة الوجود لم يكن عندنا حنون في الخارج، والتالي باطل في المقدم مثله في المطلق. إذا عندنا حمل في الخارج يحمل شيء على شيء، فلو لم نقل بأصالة الوجود لم يتحقق حمل. لماذا لم يتحقق حمل؟ لأن كل حمل يحتاج إلى جهة اتحاد، ومن المحال أن تكون الماهية هي جهة الاتحاد، لأن الماهية دائما هي منشأ التغاير. سؤال في الاتحاد. نعم. ثم إيش من التغاير هذا يعني ما هي؟ ما هي الوجود؟ يعني ولا حمل ماهية على ماهية. في قولنا الإنسان موجود، في قولنا النار حارة، وبيان الحمل تارة تحمل الوجود على النار، تقول النار موجودة، تارة تحمل الحرارة الذي هو أثر النار على النار، فتقول النار حارة. فالأول يصير إلى حمل الوجود على الماهية، والثاني يصير حمل الأثر على الماهية. يقولنا النار حارة، النار باردة، أي إنسان ضاحكون، وهكذا. يعني لم يتحقق لا حمل، لو لم نقل بأطالة الوجود لا يتحقق لا حمل الوجود على الإنسان في قولنا الإنسان موجود، ولا حمل الضاحك على الإنسان في قولنا الإنسان لا إمالة، لأن كل حمل بحاجة إلى جهد بحاجة. قولنا لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد، هذا ولا اتحاد ليس عطف بيان يعني تفكير للوحدة الحقيقية، لا، هناك من وحدة حقيقية يعني حمل الوجود على الماهية، اتحاد بين حمل الأثر على الماهية. إذا فالوجود لابد أن يكون هو الأصيل الذي هو موجود بالذات، والماهية موجودة بالعراض. لاحظوا هنا فسر الأصالة بأي معنى؟ بمعنى أن الأصيل هو الموجود بالذات والماهية موجودة بالعراض. أنا ذكرت في أول المباحث أن معنى الأصالة تفسر بثلاثة أمور. المعنى الأول للأصالة ما هو؟ هو هل أن هذا الشيء الخارجي بإذا أي مفهوم من المفاهيم الذهنية، فإن قلنا أن هذا الشيء الخارجي بإذا مفهوم الوجود يكون الوجود هو الأصل. إلى حد الآن هذا المعنى لم يرد فيه دليل من الأدلة، هذا المعنى الذي قلناه لم يرد. المعنى الثاني الذي قلنا أن معنى الأصالة أن هذه الآثار الخارجية، النار لها آثار حرارة إضاءة، منشأ هذه الآثار ما هو؟ نقول أن منشأ الآثار هو الوجود، يعني أصالة الوجود، منشأ تركب الآثار الماهية يعني أصالة. هذا المعنى للأصالة ذكره في الدليل الأول عندما قال لاحظ مع ذلك حمل عليها أن الماهية موجودة وتترتب عليها الآثار في نهاية الدليل الأول وتترتب عليها الأثر. إذا ارتكب الأصالة بمن سأترتب؟ المعنى الثالث للأصالة أن الذي يكون وجوده وجودا بالذات يكون أصيلا، أما الذي وجوده بالعرض يكون ماهية. ما الفرق بين الوجود بالذات والوجود بالعرض؟ الوجود بالذات هو الذي يعبر عنه المحمول بين الصميمين، كقول الوجود موجود، فالمحمول وهو موجود منتزع من نفس الموجود، لا يحتاج الى ان ينضم شيئا لكي يحمل الموجود على الوجود. الوجود موجود منتزع من ذات الموجود، المحمول منتزع من صميم الموضوع، كقول الانسان ابيضان، هل البياض شيء والابيض شيء اخر؟ لا، الإنسان البياض أبيض، الأبيض منتزع من ذات البياض، كل محمول كان منتزعا من صميم الموضوع يسمى المحمول بالذات، المحمول بالذات أو المحمول من صميم. في قول الإنسان ناطق، هل الإنسان شيء ناطق أو الإنسان الناطق منتزع من نفس الإنسان؟ من نفس الإنسان، هذا المحمول موجود بالذات. أما إذا كان المحمول موجودا بتبع شيء آخر فيسمى موجود بل، وهو الذي يسمى بواسطة العروض، كتحرك، وقال الرجل في السفينة متحرك. هنا ثبوت الحركة للرجل في السفينة أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض؟ ثانيا وبالعرض، لأن الرجل لم يتحرك في السفينة، هو جالس الآن الرجل في السفينة الذي يتحرك نفسه، ولكن لنسبة مشابهة وعلاقة بين الرجل والسفينة في كون السفينة محلا والرجل حالا في السفينة نسبت إليه الحركة، فحمل الحركة على الرجل ليس حملا بالذات وإنما حمل بالعرض. نحن نقول أنه عندما نقول الإنسان موجود في الحقيقة والواقع أن ما هو موجود هو الوجود، والماهية وهي الإنسان والحيوانية الناطقة موجودة بتبع وجود عدد العراض وليس بالذات. الماهية وجودها كوجود الحركة بالنسبة للرجل الكثير، فهي ليست موجودة بالذات وإنما هي موجودة بال ما هو موجود حقيقة وواقعا هو الوجود. نعم، لما كان الوجود متحققا وجدت الماهية بتبع وجود وجود الحركة تحققت للرجل في السفينة بتبع حركة نفس السفينة. البرهان الثالث وهو أيضا متكون من عدة مقدمات، المقدمة الأولى أن الوجود الذهني للماهية هو عين الوجود الخارجي لنفس الماهية، بمعنى أن الماهية في الخارج عين الماهية في الذهن. المقدمة الثانية أن الفرق بينهما في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار، بمعنى عندما أسأل ما هي الإنسان في الذهن حيوانية ناطقية والإنسان الذي في الخارج أي ماهيته، إذن الماهية في الذهن عين الماهية في الخارج، لا أن الإنسان في الخارج حيوان النار زائد ثالث وفي الذهن شيء آخر، لا، الإنسان في الخارج حيوان ناطق وفي الذهن أيضا حيوانا، إذن الماهية في الخارج عين الماهية في الذهن. أين الفرق؟ الفرق بينهما في ترتب الأثر وعدمه، أن الماهية في الخارج تترتب عليها آثار خارجية بينما الماهية في الذهن لا تترتب عليها آثار. مثلا النار التي في الخارج ماهية عين الماهية، أي النار ماهية النار في الذهن لا فرق من هذه الناحية، لكن النار في الخارج تترتب عليها آثار إحراق وإضاءة، لكن في الذهن ماذا؟ لا تترتب، فلا يقال النار حارة في الذهن، النار حارة في الخارج. إذا ماهية الشيء خارجا وذهنا واحد، ماهية الشيء في الخارج عين ماهيته في الذهن، الفرق في ترتب الآثار أنه في الذهن لا تترتب الآثار الخارجية، وبينما في الخارج تترتب عليها الآثار. فماهية الإنسان وماهية النار خارجا لها جملة من الآثار الخارجية ليست موجودة في الذهن. بناء على ذلك نقول لو قلنا أن ننسى أن الماهيات التي في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار، نقول إذن الآثار لا تترتب على الماهيات بوجودها الذهن، بينما بوجودها الخارج ماذا؟ تترتب عليها الآثار. هنا لا يمكن القول أن ننسى هذه الآثار نفس الماهية، نريد أن نسأل الأصالة ما معناها منشأ ترتب، نسأل هذه الآثار ما هو منشأها التي تترتب على الماهية، إن قلتم منشأ الآثار الماهية قلنا الماهية واحدة في الذهن، فلو كان سبب ترتب الآثار ومنشأ ترتب الآثار نفس الماهية والماهية التي في الخارج عين الماهية التي في الذهن، لكان أيضا التي في الذهن وهو تترتب عليها، لأن الماهية ماذا؟ واحد. إذا لو كانت الماهية منشأ لتركب الآثار للماهية الخارجية والماهية الذهنية لكانت كما أن الآثار تترتب على الماهية التي في الخارج أيضا تترتب على الماهية التي فيه، لأن الماهية هي واحد. مع ذلك الثلاث، لأنه أول فرق أن الفرق بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية هو في ترتب الأثر وعدم ترتب، إذا لا يمكن أن تكون الماهية هي من تترتب لأنها واحدة ضمنا وخارجة. إذا لابد أن يكون هو الوجود، الوجود هو الذي يكون منشأ لترتب الآثار. واضح هذا الدليل؟ حاصل هذا الدليل بما أن الفرق بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. في الخارج تترتب آثار على النار، بينما النار الذهنية لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. فمن هنا يرد السؤال، ما هو منشأ ترتب الآثار؟ أنا قلت بالماهية، قلنا الماهية واحدة ذهنا و ماهية النار في الخارج عين ماهيتها، ماهية الإنسان في الخارج نفس ماهية الإنسان في ذهن، وهي الحيوانية الناطقية. إذن إذا لم تكن الماهية الإنسان لترتب الآثار لأنها واحدة ذهنا وخارجا، لا بد أن يكون هو الوجود، وهذا يعني أصالح يدل أنه يكون هو المنشأ. قال الماهية توجد بوجود خارجي فسترتب عليها أو على الماهية ماذا؟ أثر. الماهية النار في الخارج تترتب عليها الآثر، وهي الحرارة والإضاءة وما شابه ذلك. وتوجد الماهية بعينها، لاحظ جلس الماهية واحدة بوجود ذهني كما سيأتي، فلا يترتب عليها أي على الماهية الذهنية شيء من تلك العبارة دقيقة. ما قال لم تترتب عليها الآثار، قال لم تترتب عليها شيء من تلك الآثار الخارجية، لأن الماهية التي في الذهن أيضا لها جملة من الآثار. من قال لك أنها ليست لها جملة من الآثار؟ ماهية النار في الذهن لها جملة من الآثار، من آثار من آثارها صارية للعدم. الآن ماهية الإنسان في الذهن وهي الحيوانية، من جملة آثار وجود ماهية وهي حيوانية ناطقية أنها ضاردة للعدم، يعني يكفي أنها محققة للعلم بماهية الإنسان. إذا وجد في ذهنك يسمى حيوانية ناطقة، فمعلت أنني علمت، فيكفي أن من آثار تحقق ماهية الإنسان في الذهن وهي الحيوانية الناطقة من آثار علم بهذه الماهية. إذا العلم يتحقق عند وجود الماهية في الذهن. إذا الماهية التي في الذهن لها آثار، وهي أنها تطرد الجهل، أنها طاردة للجهل. إذا من قال أن الماهية التي في الذهن ليس لها آثار؟ يقول العلامات، أنا لم أقل لكم ليس لها مطلق الآثار. الآثار التي من الخارج، آثار النار الخارجية إضاءة وحرارة، هذه الآثار الخارجية هي التي ليست في الذهن. هذا شكل العبارة دقيقة. لم ينسي مطلق الأثر، مثل أثر الذين يتحققون في الخارج. ما الواقع في الخارج؟ لاحظ ماذا قال؟ فلا يترتب على الماهية شيء من تلك الآثار التي تترتب على الماهية الخارجية. فلو لم يكن الوجود هو الأصل، ما معنى هو الأصل؟ يعني لم يكن هو من تترتب الآثار، وكانت الأفعال الماهية الأصل الماهية، يعني ما معنى الأفعال الماهية؟ يعني هي المنشأ لهذه الآثار وهي محفوظة في الوجود. الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية، لم يكن إذا فرق بينهم. أي فرق بين الإنسان الخارجي وبين الإنسان الذهني؟ إذا كانت الماهية هي من ترتب الآثار، المفروض ماهية الإنسان في الخارج عين ماهيته في الذهن، المفروض حتى في الذهن تترتب الآثار، لأنه بسبب الماهية كل ماهية واحدة. فوجود آثار للماهية الخارجية دون وجوده للماهية الذهنية، هذا ماذا؟ وجود بلا مرجح، لأنكم تقولون المرجح الذي حقق الأثر هو الماهية، نقول هي واحدة، فلماذا في الخارج وجدت أثر، وجدت آثار وفي الذهن لم توجد آثار؟ لم يكن فرق بينهما، وهذا خلف. والتالي باطل. ما هو التالي؟ يعني لم يكن فرق باطل بينهما. فالمقدر، المقدر الذي هو فلو لم ي... فل... و... لاحظ عندنا لما قياس استثنائي، لو لم يكن الوجود هو الأصل، هذا مقدم. لم يكن فرق بينهما، هذا ثالث. التالي لم يكن فرق بينهما، بين ماذا وماذا؟ يعني بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، باطل. إذ نجد أن هناك فرق. ما هو هذا الفرق؟ أن الماهية الخارجية تترتب عليه الآثار، بين الماهية الذهنية لا تترتب عليه تلك الآثار. فالمقدم وهو أصالة الماهية، أو وهو أصالة الماهية أيضا مثله في البطلان. إذا لا بد أن نقول حتى نحافظ على وجود الفرق بين ما في الذهن وما في الخارج، لا بد أن نلتزم بأصالة الوجود. فإن قلت الوجود الذي في الخارج عين الوجود الذي في الذهن، أنا قلت لا فرق، ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني. قلنا لكم تلك ماهية خارجية وهذه ماهية، أي فرق؟ أنتم قلتم هكذا، أن الذي أوجب وجود هذه الآثار ليس الماهية. لماذا؟ لأن الماهية التي في الخارج عين الماهية التي في الذهن. نقول لكم أيضا الوجود أيضا واحد، فلا يمكن أن هو منشأ للتغاير. فإن قلتم لا الفرق ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني، قلنا لكم أن الماهية الخارجية هذه ماهية ذهنية أيضا. فلماذا تقبلون الوجود ولا تقبلون أن تكون المنشأ هو يرد عليكم نفس المحذور بعد؟ إذا كان منشأ اختلاف الآثار أن الآثار في الخارج تترتب والآثار في الذهن لا تترتب، ما هو منشأ؟ قلتم لا يمكن أن تكون الماهية، لأن الماهية واحدة في الذهن وفي ماهية الإنسان، في الذهن عين ماهية مثل قلنا الوجود هو واحد. أي فرق؟ إذا كان الفرق في الذهنية والخارجية، أيضا الماهية خارجية وذهنية. وهذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال. كل ما هي لها ذهن ولها الإنسان الآن في الخارج حيوان ناطق. هذا الكتاب ما هي ماهيته في الخارج؟ فرض أنه هو المكون من أوراق من كذا من كذا، أيضا في الذهن هو أو هو غيره. هذا مثلا الفرق، ما هو الفرق خارج الماهيتان؟ صاهل أيضا في الذهن هو صاهل. الماهية التي في الخارج عين الماهية التي في الذهن. النار ما حقيقة النار في الخارج؟ هي نفس حقيقتها في الذهن. الفرق في ترتب الأثر وعد المزاج بين الماهيتين. نعم شيخ علي، محفوظة الوجودين بمعنى أنه الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية، الماهية بوجودها الخارجة عين الماهية بوجودها وجودين عن الذهن والخارج. الماهية بوجودها الخارجي عين الماهية بوجودها، هذا مراد محفوظة في الوجودين، يعني هي أقول أنه لماذا لم تقبل أن تكون الماهية منشأ للأثر، منشأ لترتب الآثار؟ لماذا؟ لا، لأن الماهية في الخارج عين الماهية في الذهن. بما أن الماهية واحدة ومحفوظة في الوجودين، إذا لا يمكن أن تكون هي المنشأ لترتب للفرق، لأن هي واحدة بعد الشيء الواحد. ما يمكن بلحاظ يكون منشأ لترتب الأثر، وبلحاظ آخر لا يكون منشأ لترتب الأثر. بما أن الماهية اللي في الخارج عين الماهية. الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا؟ واحد. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز أمر واحد. إذا كان الماهية التي في الذهن عين الماهية التي في الخارج، إذا لا يمكن أن يكون منشأ الفرق نفس الماهية، فلا بد أن نقول منشأ الفرق هو الوجود. فإن قلت هذا هو الإشكال، أن أيضا الوجود واحد، فلماذا تقول أن هو منشأ الفرق والاختلاف؟ أنتم لم تقبلوا أن يكون أن تكون الماهية منشأ للفرق والاختلاف بين الذهن والخارج، لأن الماهية ماذا؟ واحدة. نقول لكم أيضا الوجود واحد. قد يقول شيخ إبراهيم لا الوجود مختلف، ذاك ذهني وهذا خارج. نقول الماهية ذهني وخارجي. واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الوجود وإن كان حقيقة واحدة ذهنا وخارجا ولكنه حقيقة واحدة مشككة، بمعنى له الوجود مفهوم ومصداق واحد ذات مراتب تشكيكية، وهذا سوف يأتي بحث إن شاء الله في كون حقيقة الوجود حقيقة تشكيكية. من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم البياض، مفهوم بياض مفهوم تشكيكي، بياض الثلج. وإن كانت هي عنوان البياضية واحد بين الثلج وبين الورق، ولكن بياض الثلج أشد بياضا من الورق. إذن الوجود عبارة عن حقيقة تشكيكية، وبعبارة له صحيح هو وجود لكن له رتب، وكل رتبة تغاير رتبة أخرى. فالوجود في الذهن والوجود في الخارج وجود لكنه تشكيكي، يعني ذا رتب متعددة تتفاوت كل رتبة عن رتبة أخرى، إما تتفاوت بالشدة والضعف بالأسبقية والتقدم على أنحاء التشكيك اللي ذكرها الشيخ المبصر في المنطقة. فالوجود ليس واحدا في الذهن وفي الخارج، لا، الوجود تشكيكي، للوجود رتبة في الذهن وللوجود رتبة في الخارج، وكل رتبة لها حكمها الخاص، رتبتها في الخارج من أحكامها ترتب الآثار، وفي الذهن عدم ترتب. فإن قلت حتى الماهية ممكن أن نقول هي تشكيكية في الذهن وفي قلنا ثبت بالدليل الفلسفي أن الماهية لا تشكيك فيها، وهذا سوف يأتي صحيح ويحل الإشكال. الماهية نعم، لو سلمنا أن الماهية ذات رتب تشكيكية الدليل هذا يدخل تحت، يكون لا فرق بين الوجود والماهية، لكن ثبت بالبرهان العقلي أن الماهية لا تشكيك بينما الوجود ماذا؟ حقيقة مشككة، وكل رتبة لها حكمها الخاص. فمن آمن بأن الماهية لا تشكيك فيها صح هذا الدليل، أما إذا قلنا لا الماهية لها تشكيك كالوجود هذا الدليل يكون باطلا، إذ لا فرق بين الوجود والماهية. واضح أو لا؟ ولكن يذهب العلامة أن الماهية لا تشكيك فيها كما سوف يأتي. نعم. نعم، بقي البرهان الرابع يأتي الحمد لله. البرهان الرابع ينتهي. صلى ودان تعطيل يوم الاثنين ننهي بحث أفعال في الوجود والماهية. Thank you.